لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، روى الإمام مالك في موطئه والإمام أحمد في مسنده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان رجلان متواخيان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما أفضل من الآخر، فتوفي هذا الأفضل أولا، ثم عمر أخوه بعده 40 ليلة، ثم توفي، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة الأول، فقال صلى الله عليه وسلم: ألم يكن الآخر يصلي؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ولم يكن به بأس. فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدرون ماذا تبلغ به صلاته، فإنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب جار بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم 5 مرات، فماذا يبقي ذلك من درنه، فماذا يبقي ذلك من وسخه وقدره، يعني صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم لا تدرون ماذا تبلغ به صلاته. هذا المفضول الذي أطال الله عز وجل في الإسلام عمره فصلى لله عز وجل 40 ليلة زيادة عن صاحبه الفاضل، يكون هذا عند الله عز وجل أفضل من هذا وأقرب وأعلى منزلة. إنكم لا تدرون ماذا تبلغ به صلاته، هذه الصلاة التي يستهين البعض بمكانتها وأثرها ولا يقدرها حق قدرها ولا يدري ماذا تبلغ بصاحبها، تنقله من حيز إلى حيز ومن حال إلى حال. ولو كانت للصالحين خصلة هي أميز وأهم من الصلاة لذكرها الله عز وجل في صفة أصحاب نبيه التي ذكرهم بها في التوراة قبل أن يخلقهم. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل للصحابة في التوراة قبل أن يخلقهم: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر ماذا؟ من أثر السجود. تراهم ركعا وسجدا وترى وجوههم بهية مشرقة بنور الصلاة التي يتقربون بها إلى الله عز وجل. يصلي الواحد منهم صلاته مما نحاقر من الأعمال كركعتين خفيفتين يتقبلهما الله عز وجل منه قبولا حسنا فيرضى عنه فيستر عيبه ويغفر ذنبه ويرفع درجته ويزكي نفسه ويهذب طبعه ويحسن خلقه ويسلك به سبيل المفلحين ويورثه الفردوس الأعلى من جنات النعيم. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون. قد أفلح من؟ المؤمنون الموصوفون بماذا؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بماذا بدأ؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. وبماذا ختم؟ والذين هم على صلواتهم يحافظون. فبالصلاة بدأ وبها ختم. هذا الإنسان الظلوم الجهول الهلوع المنوع غارق في الذم، رده الله عز وجل بعد أن خلقه في أحسن تقويم، رده إلى أسفل سافلين، إلا الذين زكوا أنفسهم بعبادة الله عز وجل. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا هؤلاء هم سنية الله من خلقه، إلا المصلين، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم ذكر صفات عالية راقية، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. إلا المصلين، بماذا بدأ؟ الذين هم على صلاتهم دائمون. وبماذا ختم؟ والذين هم على صلاتهم يحافظون. فبدأ بالصلاة وبها ختم، ثم قال أولئك في جنات مكرمون. هذا الإنسان خلق هلوعا منوعا شحيحا ظلوما جهولا، إلا إن زكى نفسه بعبادة الله، وأولى ذلك وأعلاه إقام الصلاة، فالصلاة تزكي صاحبها وترقيه، ومن سيئات الأعمال وسوء الأخلاق تقيه وتنقيه. ألم تسمعوا قول الله عز وجل؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة أهم مصادر تزكية النفوس وتهذيبها وتوجيه العقول وتقويمها. في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سينهاه ما تقول، سينهاه عن سرقته صلاته هذه إن حافظ عليها وأقامها ابتغاء وجه الله، سيأتي عليه يوم وتنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. فصلاة المرء إذا كانت حية خاشعة منيبة توجهه لمعالي الأخلاق، شاء صاحبها أم أبى. انظر إلى قوم شعيب لما خالفهم نبيهم فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر وغير باطلهم، نظروا إلى حياته فلم يجدوا شيئا أحدث هذا التغيير أبرز وأوضح من صلاته، فقالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، صلاتك هذه هي الذي غيرتك علينا فحملتك على أمرنا ونهينا. فالصلاة مصدر تغيير للأخلاق والأعمال، تقي صاحبها من منكرات الأخلاق والأهواء إن هو أداها على الوجه الذي أمر الله عز وجل. ولذلك أمر الله عز وجل المؤمنين أن يستعينوا بالصلاة، فقال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. في أشد اللحظات شدة وأشد اللحظات عنفا مما يلقى الناس من الكروب والبلاء إنهم رجعوا إلى الله وأقاموا صلاتهم على الوجه الذي أمر الله يغير الله عز وجل حالهم إلى أحسن حال. ولكننا ضيعنا وفرطنا. أهناك في كتاب الله أشد ظلما وإفسادا في الأرض من فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد؟ ما آمن من قوم فرعون خوفا منه إلا عدة شباب أحداث الأسنان. قال الله عز وجل: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، أي قوم فرعون. آمن بنو إسرائيل كلهم، ولم يؤمن من الأقباط إلا فئة قليلة من الشباب يكتمون إيمانهم. لماذا؟ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. ماذا أمر الله عز وجل هؤلاء المستضعفين حتى يواجهوا هذا الطغيان والفساد والإفساد؟ قال الله عز وجل بعدها: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، أي مواضع للصلاة مصليات، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. عندئذ يستحقون البشارة وينتظرون الفرج. وأما إن توسلوا إلى إزالة الظلم والظلمات بحولهم وقوتهم دون أن يرجعوا إلى ربهم ويصححوا ما بينهم وبين خالقهم فلا سبيل إلى النجاة. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. فما دمنا مع الصلاة نقيمها ونديمها ونحفظها ونحافظ عليها فنحن على سبيل نجاة. وإلا فإن ضيعنا الصلاة وكان أكثرنا على هذه الشاكلة فلا تسأل عن سوء المنقلب وشدة العاقبة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، والعياذ بالله. غي واد في جهنم بعيد قعره شديد حره، هذا غير ما ينتظرهم من العقوبة في الدنيا. نسأل الله العفو والعافية. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. انظر وتأمل وتدبر في دعوة خليل الرحمن أبي الأنبياء عندما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. هذا يعبر عن العناية الشديدة بأمر الصلاة في نفس المرء وفي من يحوط ويعول. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فلو أن أصلحنا ما بيننا وبين الله بإقام الصلاة على الوجه الذي يرضي الله لتبدلت والله أحوالنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإن أردت أن تعرف حال المسلمين فانظر إليهم في صلاتهم في مساجدهم، تعلم حالهم وميزانهم عند ربهم وخالقهم. فإذا رأيت تضييعا وتفريطا فلا تنتظر الفرج، وإنما اجتهد في خاصة نفسك وفي من تعول أن تحسن هذه العبادة الجليلة التي هي صلة العبد بربه. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا، ربنا وتقبل دعاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.